فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية كالتقاويم والأقلام، يقول والعود أو دهن العود، يقول الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية كالأقلام، لا تقبل من البنك هدية، لا تقبل من البنك هدية، فإن البنك يريد منك أن تتعامل معه، تتعامل معه ولا تستنكر شيئا من ما فيه، فلا تقبل الهدية منه. نعم.